لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الوقف. تعريفه: الوقف في اللغة الحبس. وقال: وقف يقف وقفا، أي حبس يحبس حبسا. وأما أوقفت فهي لغة شاذة، يعني هي المشهورة، يعني أوقف وقفا لغة أيضا ولكنها ليست الفصيحة. قال: وفي الشرع حبس الأصل وتسبيل الثمرة، جعل الثمرة العائد من المال في سبيل الله. تسبيل يعني جعلها في السبيل، في سبيل الله. وحبس الأصل يعني منعه من الإنفاق أو الميراث أو البيع أو الهبة أو غير ذلك، أي حبس المال وصرف منافعه ونافعه في سبيل الله. إذن هذا الأمر لابد أن يكون مالا يمكن حبس أصله ويدر عائدا بأي طريقة من الطرق، ويكون هذا العائد ينفق في الوجه الذي أوقفه فيه صاحب الوقف. أنواعه: الوقف أحيانا يكون الوقف على الأحفاد أو الأقارب ومن بعدهم إلى الفقراء، ويسمى هذا بالوقف الأهلي أو الذري، يعني في ذريته. يكون القصد منه كفاية أقاربه الفقراء، وليس التحايل على التوريث، لأن البعض جعل يقف أصولا على أولاد الذكور دون الإناث، والبعض يخص طائفة معينة من أبناء فلان وفلان، فهو يريد أن ينتفع هؤلاء بمنافع الوقف دون غيرهم. لكن الذي يمكن أن يكون وقفا صحيحا هو أن يخص الفقراء من ذريته، وليس أن يخص طائفة بعينها لا تستحق الانتفاع بالوقف إلا إذا كانت يعني هناك صورة خيرية من وجوه البر في وقف هذا على أقاربه أو ذريته على الفقراء منهم. قال: وأحيانا يكون الوقف على أبواب الخير ابتداء ويسمى بالوقف الخيري. الوقف الأهلي ده لم يعرف إلا متأخرا، ولم يعرف في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي دل عليه الحديث هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر: احبس الأصل وسبل الثمرة. وقد يكون حبس الأصل على منفعة خيرية مجردة كوقف المسجد، يقف الأرض والبناء على أن يكون مسجدا، فتكون المنفعة مستمرة في الانتفاع بها في كمسجد. إنما تحول الوقف الأهلي إلى صورة من صورة التفضيل في الهبات والمواريث في العصور المتأخرة. قال مشروعيته، وقد شرع الله الوقف وندب إليه وجعله قربة من القرب التي يتقرب بها إليه. ولم يكن أهل الجاهلية يعرفون الوقف، وإنما استنبطه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليه وحبب فيه برا بالفقراء وعطفا على المحتاجين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. والمقصود بالصدقة الجارية الوقف، ومعنى الحديث أن عمل الميت ينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، لأنها من كسبه. فولده وما يتركه من علم، وكذا الصدقة الجارية، كلها من سعيه. نقول هذا عمله، ولكن يمكن أن يثاب من جهة أخرى ليس من عمله وسعيه، إلا أن يكون من سعيه بطريقة غير مباشرة. فدعاء المسلمين له في الجنازة وبعدها باتفاق أهل العلم نافع له، وليس من سعيه بطريقة مباشرة، ولكن من سعيه بأنه كان مسلما، فالمسلمون يدعون له لأجل ذلك، فهذا من سعيه بهذه الطريقة. وكذا ما يوهب له من الأعمال، فإن الناس الذين أحبوه حتى وهبوه أعمالهم وهبوه ثواب الأعمال، فهذا من سعيه بطريقة غير مباشرة، حسن خلقه وحسن طاعته ودعوته منصوص عليه، وكذا الصيام منصوص عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قال: حج عن أبيك واعتمر. وقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ فقال: نعم. فقال: فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء. ومن هنا كان تفسير هذا الحديث: انقطع عمله، عمله هو لا ينقطع وصول الثواب إليه من وجوه أخر دل عليها الدليل. قال: وأخرج ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة جارية، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. وهذا الأخير هو الوقف، حديث حسن أخرجه ابن ماجه. ووردت خصال أخرى بالإضافة إلى هذه، فيكون مجموعها عشرة. نظمها السيوطي فقال: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر: علوم بثها ودعاء نجل. وفي الحقيقة باتفاق العلماء أن دعاء غير النجل غير الولد يصل وينفع، ودعاء نجد وغرس النخل أي وسائل الأشجار، والصدقات تجري، والصدقات تجري، قراءة مصحف، ورباط ثغر، أن المرابط إذا مات يجري عليه عمله. وذلك لأن الحفاظ على بلاد المسلمين يؤدي إلى أن تظل الأجيال القادمة مسلمة، ولو سيطر العدو عليها ولمنع الإسلام منها كما هو الحال في الأندلس. ونسأل الله أن يعافي فلسطين من ذلك. ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهري، وبيت للغريب بناه يأوي إليه، أو بناء مسجد أو بناء محل ذكر، أو بناء محل ذكر، عشان يشمل المسجد ويشمل الأوقاف على طلبة العلم ونحو ذلك، الأربطة التي يرابط بها طلبة العلم، والمباني مباني المدارس الشرعية التي ينتفع بها. قال: وقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف أصحابه المساجد والأرض والآبار والحدائق والخير. الخير مع إن لها أجل تظل وقفا إليه إلى أجلها، ويكون نسلها وقفا إن كان لها نسل. ولا يزال الناس يقفون من أموالهم إلى يومنا هذا. وهذه بعض أمثلة للأوقاف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد، قال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. ثامنوني يعني انظروا ثمنه أدفعه لكم. حائطكم أي البستان الذي بنى فيه المسجد. فقالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى. فأخذه فبناه مسجدا. رواه البخاري ومسلم. فهم جعلوا هذه البقعة التي صارت يعني خير بقعة في الأرض بعد المسجد الحرام ومضاعفة الحسنات، هذه أعظم الأوقاف، أنهم لم يبيعوا هذا البستان أو هذا الأرض، وإنما باعوه لله عز وجل. فالناس إلى يوم القيامة أو قبيل ذلك يعني بيسير لا يزالون يتعبدون في المسجد النبوي، ويصل الثواب إلى بني النجار. وعن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر رومة فله الجنة. فقال: فحفرتها. رواه البخاري والترمذي والنسائي. هي أصلا كانت موجودة، فسمى شراءها وتوسيعها وجعلها وقفا للمسلمين حفرا. وفي رواية للبغوي أنها كانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة، وكان يبيع منها القربة بمد طعام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعنيها بعين في الجنة؟ فقال: يا رسول الله، ليس لي ولا لعيالي غيرها. فبلغ ذلك عثمان فاشتراها 35,000 درهم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتجعل لي ما جعلت له، يعني عيني في الجنة؟ قال: نعم. قال: قد جعلتها للمسلمين، رضي الله عنه. وقتل عطشانا، رضي الله عنه. وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ فقال: الماء. فحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد، أي ثوابها يكون لأم سعد، أوقفها لها. هذا دليل على جواز الصدقة الناجزة، الصدقة الجارية عن الميت. الصدقة الجارية يمكن أن يعملها الإنسان عن نفسه، ويمكن أن يعملها الإنسان عن غيره، كهذا الحديث. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بويرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وهي دخلت الآن في المسجد بعد التوسعات الكثيرة، دخلت في المسجد. وكان رسول الله بستان اسمه كذلك، بستان من نخل بجوار المسجد اسمه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية الكريمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخل، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. ظنها ذاك مال رابح، بتكون بعض الروايات. وقد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. الاستدلال بهذا على الوقف فيه نظر. وذلك لأنه قال قسمها، ولم يقل أنه أوقفها وجعل عائدة مقسما. والظاهر أنه قسمها ذاتها، فهي صدقة حالة في هذا الوقت، تصدق بها في أقاربه وبني عمه. وده أنفق. هذا الإنفاق يشمل ما كان صدقة ناجزة أو صدقة جارية، كله إنفاق في سبيل الله. لكن ظاهر الحديث أنه قسمها بين أقاربه وبني عمه، وذلك صلة للرحم وعطاء للفقراء خاصة، وحتى من كان غير فقير فهو من الصلة. قال الشوكاني: يجوز التصدق من الحي في غير مرض الموت بأكثر من ثلث المال، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تصدق به، وقال لسعد ابن أبي وقاص في مرضه: والثلث كثير. وهذا في غير مرض الموت يتصدق بما شاء ولو بماله كله، وأما في مرض يخشى منه الموت فيكون حكمه حكم الوصية، لا يزيد على الثلث. هو ده اللي بيجعلوه أصل في الوقف الأهلي. الصحيح أنه كما ذكرنا ما يدلش على الوقف أصلا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره، أطلب أمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، هو مال نفيس غالي، فما تأمرني به؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. مجموع الروايات: وسبلت فيها وسبلت الثمرة. قال: فتصدق بها عمر أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث، تصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متنول. هي مكتوبة متحول وهي متمول، وفي لفظ غير متأثل، يعني غير طالب جمع المال، وإنما يأكل فيها بالمعروف. متفق عليه. قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في ذلك اختلافا، وكان هذا أول وقف في الإسلام. وروى أحمد والبخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات. وفي حديث خالد ابن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده، يعني ما يعد من السلاح وأدوات الحرب، لأنهم كأنهم طالبوه بزكاة عروض التجارة فيها، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد خرجت عن ملكه بالوقف، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. قال: انعقاد الوقف. ويصح الوقف وينعقد بأحد أمرين: الفعل الدال عليه، كان يبني مسجدا ويؤذن للصلاة فيه ولا يحتاج إلى حكم حاكم، يعني مش لازم يروح للحاكم ويقول له أن هذا مسجد، ويقرر الحاكم ذلك زي ما البعض يقول محدش يبني مسجد إلا بإذن ولي الأمر، هذا لا يحتاج فيه إلى حكم هكذا، يبني مسجدا ويؤذن للصلاة طالما لم يكن مسجد ضرار، كأن يبنيه بجوار مسجد أقدم منه ولا يحتاج إليه لأن المسجد لا يمتلئ، فمثل هذا لا يجوز. قال الثاني يبقى الفعل الدل عليه كبناء المسجد، القول الثاني القول وهو أن وهو ينقسم إلى صريح وكناية. فالصريح مثل قول الواقف وقفت وحبست وسبلت وأبدت، والكتابة كأن يقول تصدقت ناويا به الوقف، هي والكناية استغفر الله. طبعا لو كتب فالكتابة القلم أحد اللسانين، أما الكناية كان يقول تصدقت ناويا به الوقف، وسلوكه هو الذي يتبين به. أما الوقف المعلق بالموت مثل أن يقول داري أو فرسي وقف بعد موتي، فإنه جائز ذلك في ظاهر مذهب أحمد كما ذكره الخرقي وغيره، لأن هذا كله من الوصايا، فحينئذ يكون التعليق بعد الموت جائزا لأنه وصية، بس سيكون في حدود الايه الثلث. لزومه متى فعل الواقف ما يدل على الوقف أو نطق بالصيغة لزم الوقف، بشرط أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه، بأن يكون كامل الأهلية من العقل والبلوغ والحرية والاختيار، الاختيار ضد الإكراه، ولا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه، كمن أوقفها على الفقراء والمساكين أو على ذوي القربى. يقول وإذا لزم الوقف فإنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا التصرف فيه بأي شيء يزيل وقفيته. هيأتي بعد ذلك إذا امتنعت منافع الوقف وتعطلت، فعند ذلك يمكن أن يباع ويجعل في وقف مماثل في مكان آخر. قال وإذا مات الواقف لا يورث عنه، لأن هذا هو مقتضى الوقف، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث ابن عمر لا يباع ولا يوهب ولا يورث. ويرى أبو حنيفة أنه يجوز بيع الوقف. قال أبو يوسف لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث ولا يباع ولا يورث لقال به. والراجح من مذهب الشافعية أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله عز وجل، يعني الملك ده هيبقى ملك مين؟ هو خرج من ملك الواقف، هل دخل في ملك الموقوف عليهم؟ لا، وإنما هم ينتفعون بالإيه؟ بالثمرة، ولذلك يقول ينتقل إلى الله عز وجل، فلا يكون ملكا للواقف ولا ملكا للموقوف عليه. وقال مالك وأحمد ينتقل الملك إلى الموقوف عليه. صحيح أنه لا يكون ملكا للموقوف عليه. ما يصح وقفه وما لا يصح؟ يصح وقف العقار والمنقول من الأثاث والمصاحف والكتب والسلاح والحيوان، يعني كالخيل مثلا أو غيرها. قال أبو حنيفة وأبو يوسف ورواية عن مالك لا يصح وقف الحيوان، والحديث حجة عليهم، هو حديث من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا، حديث رواه البخاري واحد. قال ولا يصح وقف ما يتلف بالانتفاع به مثل النقود، يعني هو مش هينتفع به إلا لما ينفق وإلا لما يتصرف فيه، ما تتلف عينه يعني النقود دي مش هتتلف عينها يعني هي البوز، لكن هو مش ممكن ينتفع بها إلا أن ينتقل ملكها إلى شخص إيه آخر. ففيش حاجة اسمها يوقف الفلوس، إن الفلوس دي لابد أن تنفق بالصرف، يشترى بها شيء يعني ونحو ذلك، وليس يمكن الانتفاع بها إلا بذلك، إلا بأن ينتقل ملكها إلى آخر ليأخذ الشيء المشترى، فلا ينتفع فلا يصح وقفها مثل النقود والشمع، إن الشمع ينتفع به إن هو يتسيح شمعة عشان يضيء، والمأكول والمشروب، ولا ما يسرع إليه الفساد من المشمومات والرياحين لأنها تتلف سريعا، ولا ما لا يلوز بيعه كالمرهون والكلب والخنزير وسائر سباع البهائم التي لا تصلح للصيد وجوارح الصيد التي لا يصاد بها. وجوارح الطير التي لا يصاد بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. خلاص يحطوه في مكان تاني ينتفعوا به. إذا وجد مسجد يحتاج للتكييف يظل المنافع يعني يظل الشيء الموقوف ينتفع به، إما يراعى أنه يظل كذلك حتى إذا تعطلت كل المنافع يلوز البيع واجعله في سجاد أول. وإيه؟ الأرض الزراعية لو بارد فتتبنى عليه لها منافع. عمل حاجة تانية ودي عمل فعمل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.